بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه وصار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، انتهينا من الكلام عن النوع السادس وهو المرفوع، ثم من الكلام عن النوع السابع وهو خلصنا الموقوف. طيب، نعم، خلصنا الموقوف، ناخذ النوع الثامن المقطوع. طيب، في مسائل، بعض المسائل تتعلق بالحديث الموقوف. هو ذكرها هنا في النوع الثامن في المقطوع، اللي هو ما له حكم الرفع، ما له حكم الرفع، وهو قول الصحابي، والأولى أن يذكر في الموقوف، وهو أولى أن يذكر في الموقوف اللي هو موقوف وله حكم الرفع. نقول عنه موقوف لكن له إيه؟ حكم الرفع، وهو قول الصحابي: كنا نفعل كذا، أو أمرنا بكذا، أو نهينا عن كذا، أو من السنة كذا، أو من فعل كذا فقد عصى أبا القاسم. كل هذه ألفاظ لها حكم الرفع على الراجح، كل هذه ألفاظ لها حكم الرفع على الراجح: أمرنا بكذا، أو نهينا عن كذا، أو من السنة كذا، أو من فعل كذا فقد عصى أبا القاسم. وبعضهم قال: ويدخل فيه قول الصحابي: من فعل كذا فقد كفر، من فعل كذا فقد كفر، كقوله: من أتى كاهنا أو عرافا فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد، فقد كفر بما أنزل على محمد. طيب، بالنسبة لقول الصحابي من السنة كذا، أو أمرنا بكذا، أو نهينا عن كذا، نقل الإمام أبو عبد الله الحاكم رحمه الله تعالى في كتاب المعرفة الاتفاق على أن له حكم الرفع: أمرنا بكذا، أو نهينا عن كذا، أو من السنة كذا، أو كنا نفعل كذا، لأنه إنما يضيف ذلك لعصر النبي صلى الله عليه وسلم. كنا يعني في زمن النبي، أمرنا من الآمر؟ النبي صلى الله عليه وسلم، خلافا لابن حزم رحمه الله تعالى، فقد خالف في جميع هذه الألفاظ. ابن حزم رحمه الله تعالى خالف في جميع هذه الألفاظ، وهو محجوج بمن قبله. بالنسبة للألفاظ التي ذكرناها، وهي أن يضيف المتحدث ذلك لعصر النبي صلى الله عليه وسلم، هذا لا خلاف فيه. كنا نفعل يا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كذا، أمرنا ونهينا من السنة، كل هذا إيه؟ نقل الحاكم فيه الاتفاق، وكذا ابن عبد البر رحمه الله تعالى. طيب، ابن عبد البر كلامه منثور في التمهيد، كلام ابن عبد البر منثور في التمهيد، حتى لو علت همة أحد من إخواننا وعايز يخرج كلام ابن عبد البر رحمه الله تعالى، وأظن في مشروعات موجودة في كلام ابن عبد البر المنثور في التمهيد، فيستخرجه ويستقرئ التمهيد ويستخرجه. لكن في مقدمة التمهيد لابن عبد البر مقدمة في علم الحديث رائعة، مقدمة كده صغيرة في مقدمة إيه؟ التمهيد في علم الحديث في المصطلح يعني، فتجد فيها أكثر ما ينقل عن ابن عبد البر في المصطلح موجود في هذه المقدمة. لكن ما ينقل عن ابن عبد البر من جرح وتعديل وكلام في الرجال، ده منثور في إيه؟ في كتاب التمهيد، وله كلام رائع جدا يعني. والحافظ ابن حجر ينقل كثيرا يعني، ما يأتي به الحافظ ابن حجر في تهذيب التهذيب، ما يأتي به الحافظ في تهذيب التهذيب من أحكام ابن عبد البر، فإنما هو من استقرائه للتمهيد والاستذكار، لكن خاصة كتاب إيه؟ التمهيد، لأن كتاب الاستذكار لابن عبد البر إنما رتبه على الأبواب الفقهية. كتاب الاستذكار يعتبر يعني أقرب إلى الفقه، منه إلى الحديث. كتاب التمهيد هو شرح لموطأ الإمام مالك رحمه الله تعالى، وهو مرتب على الرجال، فلذلك له كلام في الرجال. طبعا هناك من أثبت الخلاف في كل هذه الألفاظ، وهو الإمام السخاوي رحمه الله تعالى في فتح المغيث، بعدما نقل كلام الأئمة الذين نقلوا الاتفاق، قال بل كل هذا فيه خلاف. ولكن طبعا يخونا خلاف، يعني مثلا هتلاقي بعض من الشافعية، بعض الشافعية يخالفون، مثلا بعض المالكية يخالفون، فهذا هو الخلاف، خلاف نادر يعني. والذين ذكروا أو الذين نقل عنهم الخلاف في هذه المسألة إنما هم من الفقهاء، ونحن اعتمادنا في علوم الحديث على من؟ على المحدثين أصالة. نعم، يقول أنها لا، من قال يعني مثلا احنا بنقول اتفق على أن من السنة كذا له حكم الرفع، كنا أو أمرنا بكذا، يقول لا، لعله يقصد أمرنا، يعني أبو بكر وعمر الذي أمروا، لعل الخلفاء الراشدين هم الذين أمروا، ما يلزمش من ذلك أن يكون في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فأوردوا احتمال ضعيف، طبعا احتمال ضعيف، وما ذهب إليه الجماهير وما نقل عنه فيه الاتفاق فهو العمل عليه إن شاء الله. طيب، مما ألحق إليه وعليه الجمهور أكثر، والجمهور أو الأكثر من الأئمة أيضا، أن له حكم الرفع، قول الصحابي من فعل كذا فقد عصى أبا القاسم، من فعل كذا فقد عصى أبا القاسم، لكن الخلاف فيه أشد، الخلاف فيه أشد. ليه؟ ربما يكون الصحابي قال هذا باجتهاده وبناء على ما عنده من بعض النصوص، فيكون اجتهاد، ما يكونش هذا نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم. بعض الصحابة يا أخواننا كان يتورع، بعض الصحابة كان يتورع في نسبة الحديث للنبي صلى الله عليه وسلم. فيعني أنا مر علي في ترجمة عبد الله بن مسعود، وكنت أحققها يعني، فمر علي أثر كثيرة جدا لعبد الله بن مسعود موقوفة عليه من كلامه، يعني قال عبد الله ابن مسعود كذا، قال ابن مسعود كذا، فلما بحثت تلك الآثار رأيت أن أصلها مرفوع، لها أصل مرفوع، والثابت فيها الرفع. طب كيف نسبت لعبد الله بن مسعود؟ عبد الله بن مسعود رضي الله عنه كان يخاف أن ينسب الحديث للنبي صلى الله عليه وسلم، ودي أمر مهم لابد أن ننتبه إليه، أن الصحابة لمزيد ورع عندهم، فلربما ساق أحدهم الحديث وهو مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم، لكن لا ينسبه للنبي صلى الله عليه وسلم، حتى لا ينسب للنبي صلى الله عليه وسلم خطأ أو نسيانا، ربما نسي، ربما غير فيه. ولذلك كان ابن مسعود يحدث أصحابه فلا يقول لهم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ففي مرة يقول أحد أصحاب عبد الله بن مسعود، فقال مرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتغير لونه وارتعش جسده، ثم قال هو كذلك أو قريب منه أو كما قال صلى الله عليه وسلم. شوف الصحابة رضي الله عنهم. ولذلك كان أبو هريرة لم يكثر من رواية الحديث إلا بعد موت عمر رضي الله عنه، كان عمر رضي الله عنه شديدا، وكان يخشى رضي الله عنه أن يتقول على النبي صلى الله عليه وسلم ما لم يقل، فلذلك كان يأتي ربما إذا حدث الصحابي بحديث ربما يقول له ائتني بمن يشهد لك، ولم يكن عمر يكذب الصحابة رضي الله عنهم أو يطعن فيهم، لكن أراد أن يحجم الأمور وحتى لا يتقول على النبي صلى الله عليه وسلم بغير علم. فلذلك أبو هريرة ما كان يحدث في زمن عمر كما حدث بعد موت عمر، لذلك باع أكثر جدا من الرواية بعد موت عمر رضي الله عنه، فكانوا ينقمون عليه ذلك، كانوا ينقمون على أبي هريرة ذلك. وأنا أذكر في حديث في اللي هو من صلى على جنازة من تبع جنازة من صلى عليها فله قيراط ومن تبعها حتى توضع فله قيراطا، حديث في الصحيحين من حديث أبي هريرة. لما ذكر أبو هريرة الحديث وسمعه ابن عمر رضي الله عنه طعن فيه ما سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم، وما كان يتبع الجنازة ابن عمر وما كان يصلي على الجنازة رضي الله عنه إلا نادرا. فقال أكثر علينا أبو هريرة من الحديث. فقال أبو هريرة سلوها، يعني سلوا من؟ عائشة رضي الله عنها، كانت المرجع. شوف الصحابة كانوا يرجعون ويحتكمون لمن؟ لأم المؤمنة الصديقة بنت الصديق رضي الله عنها، كانوا يرجعون إليها في استشكالهم وفي اختلافهم في بعض الأحاديث أو المشاكل. فقال سلوها يا أم المؤمنين أسمعتيه من النبي صلى الله عليه وسلم؟ قالت بلى سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم، سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم. وفي أحاديث أخرى كانوا ينقمون على أبي هريرة رضي الله عنه فيقول سلوا أم المؤمنين رضي الله عنها، فيذهبون إليها فتقول صدق أبو هريرة ولكن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يسرد الحديث كسردكم. يعني أبو هريرة كان كثير الحديث. وتعرفون في ترجمة أبي هريرة رضي الله عنه في سير أعلام النبلاء حينما ذكر الإمام الذهبي الحديث، حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال من يبسط رداءه فأحدث بحديث فلا ينساه، قال وهذه خاصية اختص بها أبو هريرة ألا ينسى، إنه ما ينساش أبدا. فلربما حدث بالحديث، ورد أن بعضهم اختبر أبا هريرة رضي الله عنه فحدث ببعض الأحاديث وبعد عامين أو ثلاثة حدث بها على الوجه كما حدث بها أول مرة رضي الله عنه وأرضاه. الصحابة لمزيد ورع عندهم كانوا يحجمون عن نسبة الحديث للنبي صلى الله عليه وسلم، وبالتالي كان أبو هريرة ينقمون عليه كثرة تحديثها عن النبي صلى الله عليه وسلم. فهمتم ليه الصحابة نقموا على أبي هريرة لكثرة حديثه؟ وكان بيخافهم. لكن أبا هريرة رضي الله عنه قد امتاز بتلك الميزة التي يعني دعا له النبي صلى الله عليه وسلم بها، وهي أنه لا ينسى حديث النبي صلى الله عليه وسلم، إذ كان يحدث كثيرا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا يا أخوانا الطعن في رسول الله الطعن في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ضياع الحديث. يعني شوف أبو هريرة 5000 أو أكثر، لما يطعن فيه راح 5000 حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في الأحكام وفي العقائد وفي غيرها من أمور الشريعة. قول الصحابي من فعل كذا فقد عصى أبا القاسم أكثر الأئمة على أن له حكم الرفع، لأنه لا يقول ذلك من تلقاء نفسه، وإن ورع الصحابة يمنعهم من أن يتقولوا على النبي صلى الله عليه وسلم. ورع الصحابة يمنعهم من إيه؟ من التقول على النبي صلى الله عليه وسلم. ومنه قول عمار من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى إيه؟ أبا القاسم، له حكم الرفع. إحنا بنستفيد من هذه المسائل بأنه هو حديث النبي، نقول ده له حكم الرفع، يعني هذا حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. لو قلنا بأنه موقوف فعلى القول بأن قول الصحابي ليس بحجة، لأن ثم خلاف في الأصول هل قول الصحابي حجة أم لا. والراجح في مذهب أئمة الأصول أن قول الصحابي حجة إذا لم يخالف، أن قول الصحابي حجة إذا لم يخالف. وابن القيم رحمه الله تعالى في كتاب إعلام الموقعين عن رب العالمين له مبحث طويل في قول الصحابي هل هو حجة أم لا، وقرر ذلك من أوجه كثيرة جدا. وفي أيضا تقريره لحجية الإجماع السكوتي، ما هو إذا تكلم الصحابي بحكم وسكت سائر الصحابة صار ذلك إجماعا إيه؟ سكوتيا، فهو حجة في نفسه ويصير إجماعا سكوتيا كذلك، والراجح أنه حجة. طيب على قول من يقول بأنه ليس بحجة، من العلماء من يقول أنه ليس بحجة، والحجة هي كلام الله وكلام النبي صلى الله عليه وسلم، لا حجة في قول أحد من الناس. يبقى المسألة سيترتب عليها حكم فقهي ولا لا؟ سيترتب عليها حكم ولا لا؟ سيترتب عليه. إذا قلنا أن قول أبي هريرة رضي الله عنه حينما رأى رجلا خرج من المسجد فأشار إليه بعد الأذان قال أما هذا فقد عصى أبا القاسم، هنقول والله ده أبو هريرة قوله ليس بحجة، فلا يلزمنا بهذا، فلا نحكم على هذا بالمعصية أو نحكم عليه أنه خالف. لكن لو قلنا أن قول أبي هريرة رضي الله عنه فقد عصى أبا القاسم له حكم الرافع، يبقى كأنه حديث إيه النبي صلى الله عليه وسلم، نحكم أنه هو عصى خلاص، يبقى هيترتب عليها ومش هيترتب، هيترتب لها عليها ثمر. ويدخل في ذلك تفسير الصحابي، طب من فعل كذا فقد كفر، الخلاف فيها أشد. احنا وقت بنتدرج في ايه؟ في الخلاف، من الاتفاق او خلاف شاذ الى خلاف معتبر الى خلاف ايه؟ أشد. قول الصحابي من فعل كذا فقد كفر، ايضا هذا فيه خلاف أشد، والأرجح فيه أن له حكم الرفع، أن له حكم الرفع. وليرجع من أراد أن يراجع هذا المبحث بأدلته وكلام الأئمة فيه، والتفصيل طويل في هذه المسائل والرد والتعقيبات على من خالف فيه، فليرجع إلى كتاب النكت للحافظ ابن حجر في هذه المسألة. بقي عندنا أمر وهو تفسير الصحابي. هل تفسير الصحابي مسند يعني إيه؟ أيوة، يعني له حكم الرفع، يعني هل هذا يعد حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ تفسير الصحابي لبعض آيات القرآن أطلق الحاكم رحمه الله تعالى ورجح أن له حكم الرفع، بل نسب الحاكم ذلك للبخاري ومسلم رحمة الله عليهما، وفصل بعض أهل العلم في ذلك، فقالوا إن كان تفسيره مما لا مجال للرأي فيه، مما لا إيه؟ مجال للرأي فيه، كذكر أمور غيبية أو أمور تتعلق بالأمم الماضية أو القادمة، أمور ستأتي أو أمور قد مضت، أمور غيبية ستأتي أو أمور قد مضت. طيب كيف يعرف الصحابي الأمور التي هي من الغيب؟ أيوة، يبقى لا يعرف إلا عن طريق الوحي. السبيل الوحيد لمعرفة ما مضى وما سيأتي هو الوحي، ولذلك قالوا تفسير الصحابي لما لا مجال للرأي فيه من أمور الغيب أو الأحداث التي حدثت للأمم أو ما سيحدث في المستقبل، كل هذا لا مجال للرأي فيه، فالصحابي إذا ذكره فإنه مأخوذ من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قيد ذكره الحافظ رحمه الله. الحافظ قال ونزيد قيدا ممن لم ينقل عن أهل الكتاب. ليه بقى؟ لربما سمع ذلك من أهل الكتاب، لكن السخاوي خالف شيخه في هذه الجزئية. الحافظ السخاوي خالف شيخه الحافظ ابن حجر في هذه الجزئية، فقال إن أمانة الصحابي وورعه تحمله على أن يبين ذلك إن كان مأخوذا من أهل الكتاب. يعني لو الصحابي أخذ من أهل الكتاب هل سيضل المسلمين به؟ هل يظن أن الصحابي يضل المسلمين أم أنه سيبين؟ سيبين، سيقول هذا سمعته من أهل الكتاب أو قال أهل الكتاب كذا. طبعا قالوا أن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه كان كثيرا النقل عن أهل الكتاب، لكن لو أنك نظرت في النصوص التي نقلت عن عبد الله بن عمرو في حديثه عن أهل الكتاب ترى أنه كان يقول وقال أهل الكتاب كذا وينقل عن أهل الكتاب كذا، فكان أصحابه يقولون دعنا من أهل الكتاب يا عبد الله وحدثنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأمر واضح ولا مش واضح؟ الأمر واضح. فصراحة قيد الحافظ الذي نقضه تلميذه الإمام السخاوي رحمه الله تعالى: النفس تطمئن إليه. السخاوي قال: وأمانة الصحابي تمنعه أن ينقل عن أهل الكتاب ولا يبين. يبقى هذا القيد اللي هو وضعه، هذا القيد الرجح فيه عدم الاعتبار، الرجح فيه عدم الاعتبار، ولا سيما وكثير من الأئمة الذين أطلقوا القول بأن تفسير الصحابي لما لا مجال للرأي فيه له حكم الرفع لم يقيد هذا القيد، فهذا من كيس الحافظ والله أعلم. طيب، نقرأ إن شاء الله النوع الثامن المقطوع. طبعا هو تعرض له في النوع الثامن المقطوع، المقطوع الموقوف على التابعي، المقطوع الموقوف عليه على التابعي. ولذلك بعضهم قال: والنكتة فيه أنه سمي مقطوعا، وبعضهم يطلق عليه المنقطع، بعضهم يطلق عليه المنقطع. شوف مشكلة ولا لا؟ مشكلة، مشكلة عندنا في مسألة الاصطلاحات المتأخرة واختلاف المتقدمين فيها. لابد من النظر ولابد من معرفة الألفاظ يا إخواننا، مهم والله جدا في الأحكام، تجد طمات كبرى يقع فيها الطالب في أثناء بحثه بسبب إيه؟ بسبب عدم الاعتناء بمثل هذه الأمور الدقيقة، هي أمور دقيقة لكن تحتاج إلى معرفة وإتقان واستحضار، وبيبقى أمر شقي جدا وانت بتبحث تحتاج إلى استحضار جل القواعد الحديثية والمسائل دي، يعني يحتاج نظر. طيب تفضل اقرأ. اخ عمرو. شفت بقى موجود، وكذلك موجود في كلام الدارقطني والبرديجي والحميدي، الدارقطني والبرديجي والحميدي يطلقون المقطوع على المنقطع، المنقطع اللي هو في سقط في إسناده. أيوة. ورد عند الشافعي. نعم نعم، هو قال هنا في عبارة الشافعي والطبراني، زدنا نحن المتقدمين. أيوة المتقدمين، كلهم متقدمين، كل مذكورين، زدنا نحن الدارقطني والبرديجي، الدارقطني والبرديجي والحميدي، وكلهم من المتقدمين، إلا أن الدارقطني يعني متأخر شوية، يعني الدارقطني متأخر أنزل من هؤلاء، البرديجي أعلى منه في الطبقة، البرديجي إمام يا أخواننا في العلل من الأئمة المعتبرين، وليه مخالفات في بعض الأشياء يعني زي ما تكلمنا عنه قبل ذلك في مسألة الشاذ والمنكر. ماشي تفضل. الصحابي في حكم المرفوع، إنما ذلك في فيما كان طيب أما إذا قال الراوي عن الصحابي يرفع الحديث أو ينميه، يرفع الحديث يعني كأن يقول مثلا عن أبي هريرة يرفعه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، هكذا يكون عن أبي هريرة يرفعه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما قالش عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، صح؟ بل عبر بقوله إيه؟ يرفعه أو ينميه، ينميه بمعنى الرفع أيضا أو بمعنى الإضافة، أي يضيفه للنبي صلى الله عليه وسلم، فهذا له حكم الرفع لأنه قول التابعي، ده قول المين؟ للتابعي. ربما إذا لم نقل أن له حكم الرفع يكون إيه؟ منقطع، يكون مرسل، يعني يكون إيه؟ مرسل، لأن التابعي لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم. فقوله عن أبي هريرة ينمه أو يرفعه فهذا له حكم الرفع كذلك، من قبيل المرفوع الصريح في الرفع. يبقى عندنا مرفوع صريح ومرفوع إيه؟ حكما، حكما ما مضى معنا اللي احنا ذكرناه الآن، المبحث اللي ذكرناه قول الصحابي أمرنا نهينا، كل هذا المبحث اللي ذكرناه الوقتي، هذا المبحث حكما يسمى مرفوع إيه؟ حكما. أما هذه الألفاظ تدخل في المرفوع صراحة، لأنه قال الصحابي رفعوا للنبي صلى الله عليه وسلم، الصحابي أضافوا للنبي صلى الله عليه وسلم بل لم يوقفه على الصحابي. طيب المرسل، ركز معايا، ركزوا معايا يا اخوانا، اعد مره اخرى، ركزوا معايا لكلام ابن الصلاح رحمه الله تعالى على حديث المرسل، احنا مش هنطول فيه، هنمضي فيه بسرعه ان شاء الله، بس ركزوا معايا في ايه بعض التقييدات والنظرات في الكلام. ها، قال ابن الصلاح وصورته التي لا خلاف فيها، التي لا خلاف فيها، ها، بالأخبار ليس بحجته، وكذا حكاه ابن عبد البر عن جماعة أصحاب الحديث. وقال ابن الصلاح وما ذكرناه من سقوط الاحتجاج بالمرسل والحكم بضعفه الذي تاني والحكم وما ذكرناه من سقوط الاحتجاج بالمرسل والحكم بضعفه الحكم بضعفه تمام، جماعة حفاظ الحديث ونقاد الأثر وتداوله في تصانيفه. ماشي. قالوا الاحتجاج به مذهب مالك وأبي حنيفة وأصحابهما في طائفة والله أعلم. قلت هو محكي عن الإمام أحمد في رواية، وأما الشافعي فنص على أن المرسلات سعيد بن المسيب حسان. قالوا لأنه تتبعها فوجدناها مسندة والله أعلم. والذي أول عليه الكلام في الرسالة أن مراسيل كبار التابعين حجة، أو كان مرسل المرسل ولا المرسل ثاني. قال الشافعي وأما المراسيل وغير كبار التابعين فلا أعلم أحدا قبلها قبلها. قال ابن الصلاح وأما المراسيل الصحابة كابن عباس كابن عباس وأمثاله في حكم المنصور لأنهم إنما يرون عن الصحابة وكلهم عدول فجهالتهم لا تضر والله أعلم. ماشي. قلت وقد حكى بعضهم الإجماع على قبول مراسيل الصحابة وذكر ابن كثير وغيره في ذلك خلاف ويحكى هذا المذهب عند الأستاذ أبي إسحاق الإسفريني لاحتمال تلقيهم ذلك عن بعض التابعين وقد وقع رواية الأكابر عن الأصغر عن إيه؟ الأصغر. تمام. وقد وقع رواية الأكابر عن الأصغر والآباء عن أبناء كما سيأتي إن شاء الله. تنبيه. والحافظ البيهقي في كتابه السنن الكبير وغيره يسمى ما رواه التابعي. وغيره يسمي ما رواه التابعي عن رجل من الصحابة المسلم. فإن كان يذهب مع هذا إلى أنه ليس بحجة فيلزمه. فيلزمه أن يكون مرسل الصحابة أيضا ليس بحجة والله أعلم. لكنه يفرق رحمه الله، يرى أنه حجة صح في كلامه، في كلامه ما ينبئ عن ذلك، لكن المتتبع لكلامه في السنن على بعض الأحاديث يرى أنه يحكم عليه بالقبول، يحكم عليه بإيه؟ بالقبول. طيب والله ما كانوا بيطلقوا لفظة الأستاذ غالبا على المتكلمين، الأستاذ دي غالبا يطلقونها على المتكلمين، لكن قلنا الأمر فيها واسع لأنه قد أطلقها الإمام مسلم على مين؟ على الإمام البخاري رحمه الله تعالى، قال يا أستاذ الأستاذين، يا أستاذ الأستاذين، ثابت عن الإمام مسلم رحمه الله أنه أطلق ذلك على الإمام البخاري رحمه الله، لكن غالبا يطلقون الأستاذ على المتكلمين ومتلبس بعلم الكلام والفلسفة عافانا الله وإياكم. طيب النوع التاسع المرسل. قال ابن الصلاح رحمه الله وصورته التي لا خلاف فيها حديث التابعي الكبير الذي قد أدرك جماعة من الصحابة وجالسهم كعبيد الله بن عدي بن الخيار ثم سعيد بن المسيب وأمثالهم إذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأضبط من ذلك طبعا فيه نظر، الكلام ده فيه نظر سنذكر النظر الذي فيه، لكن الأضبط من ذلك في التعريف أن نقول هو ما أضافه التابعي للنبي صلى الله عليه وسلم. قوله هو وصورته التي لا خلاف فيها حديث التابعي الكبير، الحافظ ابن حجر قال لم أرى أحدا قيده بالكبير، لم أرى أحدا قيده بالكبير. خلي بالك هناك فارق في قبول مراسيل التابعي الكبير وبين إطلاق المرسل أو تخصيص المرسل في إرسال التابعي الكبير. يعني عندنا الآن سيأتي معنا أن الشافعي رحمه الله تعالى يقبل مراسيل سعيد بن المسيب، صح؟ ماشي. ولما وضع ضوابط لقبول الحديث المرسل في غير سعيد قيده بأنه يكون مرسل تابعي كبير، ده ما فيش فيه إشكال. أما الصورة هنا التي ذكرها ابن الصلاح ابن الصلاح قال صورته هو التي لا خلاف فيها حديث التابعي الكبير. طب لو كان صغير بيسمى مرسل ولا بيسمى مرسل؟ على كلام ابن الصلاح لا يسمى إيه؟ لا يسمى مرسلا. فهنا الاعتراض في هذه الجزئية، يعني دي مسألة، ومسألة قبوله أو عدم قبوله مسألة أخرى. هل مرسل التابعي الصغير يسمى مرسل؟ الجواب نعم يسمى مرسلا، لكن هل يعضد بغيره، يعني يعتبر يصلح في الشواهد والمتابعات؟ نقول لا، هذه مسألة أخرى. فقيده فتقييده بالكبير في الاعتبار، يعني أنه يصلح في الشواهد والمتابعات، ده قيد معتبر. أما تقييده بالكبير في صورة المرسل قيد غير معتبر، وإلا فيلزم من كلامه، من كلام ابن الصلاح، أننا لا نسمي مراسيل الأواسط من التابعين والصغار من التابعين لا نسميها إيه؟ مرسلة. خدت لكم من هذا الفارق؟ ولذلك كلام الحافظ رحمه الله تعالى فيه دقة، قال لم أرى أحدا قيده بالكبير، ما فيش حد من الأئمة قيده بالكبير قبل ابن الصلاح. فبعض الناس تختلط عليه هذه الجزئية، يقول الله طب ما الكلام الشافعي إن هو قيده بالكبير؟ أقول قيده بالكبير في القبول والاعتضاد، لا قيده في الكبير في الصورة والحد. في إشكال؟ إخواننا ركزوا معايا بالله عليكم، بس عشان الجزئية دي نقطة مهمة ودقيقة. في فارق عندنا ابن الصلاح عرف المرسل، قال هو حديث التابعي الايه الكبير، فقيده بالكبير. قوله الكبير اخرجنا اواسط التابعين، وأخرجنا صغار التابعين. ماشي. قلنا إن الحافظ ابن حجر قال لم أرى، لم أرى، طبعاً حافظ ما يقول لم أرى مع اطلاعه الواسع، وهو معروف بالاستقراء التام. الحافظ رحمه الله معروف بالاستقراء التام، عندنا استقراء تام واستقراء ناقص. استقراء تام حجة، الاستقراء التام يعتبر إيه؟ من الحجج، يحتج به. فالحافظ معروف بالاستقراء التام، أما يقول لم أرى يعني ما مر علي أبداً أن أحداً قيد في تعريف المرسل بأنه حديث التابعي الكبير، يبقى كلامه هنا معتبر جدا. طب يجي واحد يقول طب ما انت عندك الإمام الشافعي لما وضع شروطا لقبول المراسيل، ماشي، اشترط أن يكون مرسل كبار التابعين، يكون مرسل ايه؟ طب ازاي؟ في هنا تعارض ولا مفيش؟ يبقى ده في ايه؟ في هل يعضد بغيره ام لا؟ لكن هنا في ايه؟ في صورته، في حده، في تعريفه. فها هنا نقول اي تابعي يضيف الحديث للنبي صلى الله عليه وسلم يسمى مرسلا، واي تابعي يرسل او يضيف الحديث للنبي صلى الله عليه وسلم لو جاء من وجه اخر هل يقبل؟ لا يقبل الا مرسل مين؟ يبقى هذا في الاعتضاد والقبول، وهذا في الحد والصوره. خلاص. لم أرى؟ لا، شفنا لفظة الصلاح الذي لا خلاف، الذي لا خلاف عليه، هل يوحي أن هناك خلاف؟ لا، ما هو اعتراض الحافظ رحمه الله تعالى، اعتراض الحافظ رحمه الله تعالى في جزئية الكبير، أما الباقي ما اعترضش عليه، مع أن ممكن نورد بعض الاعتراض على هذا الكلام، لكنه لما قال الذي لا خلاف فيه وسع الدائرة، يبقى كلمة لا خلاف فيه جعلنا يعني نمرر أشياء اختلف فيها خلاص. فهو لما قال لا خلاف فيه مررنا ما كان فيه الخلاف، مررنا أشياء ممكن يعني يعقب بها عليها. وبيقول حديث التابعي الكبير الذي أدرك جماعة من الصحابة وجالسهم كذا إلى آخر الكلام، حديث التابعي الكبير إذا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ممكن نورد أو يرد عليه بعض الاعتراضات في ثنايا التعريف، لكنه لما قال لا خلاف فيه وسع الدراف، قلنا إن ده المتفق عليه اللي الكل إيه بيختلفش عليه خلاص. يعني الجزئية دي أشير إليها أيضا، يعني تنبه إليها الحافظ رحمه الله تعالى في أثناء مناقشتي لهذا التعريف. قال والمشهور التسوية بين التابعين أجمعين في ذلك. شفت هنا اعترض على مين؟ ابن كثير. قال والمشهور التسوية بين التابعين أجمعين في ذلك، وحكى ابن عبد البر عن بعضهم أنه لا يعد إرسال صغار التابعين مرسلا، ثم وحكى ابن عبد البر عن بعضهم أنه لا يعد إرسال صغار التابعين مرسلا، لا يعد مرسلا لا من ناحية الصورة لكن من ناحية القبول خلاص. بنحملها على إيه؟ على ما قاله الحافظ رحمه الله. لا يعد مرسلا لأن أنت ما تيجي تتكلم الوقت على حكم المراسيل، هتقول هل يعدد المرسل أو لا يعدد المرسل، بتطلق صح؟ بتطلق الكلام، فهل يعدد أو لا يعدد، سميته مرسل، سميت الكل مرسل، لكن لما تيجي تقول هل سيعدد بغيره، هتبدأ تفصل الصغار والكبار والمتوسطين واللي معروف أن مراسلهم معضلات إلى غير هذا. مر الوقت سريعا، ومسألة الإرسال من المسائل التي فيها كلام يعني يطول لعلنا يعني الدرس القادم إن شاء الله، وربما الدرس الذي بعده، ربما الدرس القادم والذي بعده نكمل مسألة الإرسال، ونكون قد انتهينا بعد ذلك إن شاء الله عز وجل من الكلام على الضعيف وصوره، عن الضعيف وصوره، ولم يبقى لنا إلا أجزاء معينة هي التي عليها إن شاء الله عز وجل التركيز. طبعا الأسبوع الماضي تخلفت إن كنت مريض ما استطعت أن آتي، الله يبارك فيك، فإن شاء الله بإذن الله.